يقول كيف نجمع بين قولك الأكمل ترك المشيئة وبين الآية ولا تقول أنني شيء إني فاعل ذلك غدا سورة الكهف؟ الجواب وين قلت الأكمل ترك المشيئة؟ هل قلت الأكمل ترك المشيئة؟ ها في الحاضرين ولا الغايبين؟ ماذا قلنا؟ قلنا الأكمل الاقتصار على نسبة المشيئة إلى الله، فيقول ما شاء الله وحده، وإذا قال ما شاء الله ثم شئت أو ثم شاء فلان كان ذلك جائزا. فالإنسان قبل ما يكتب مثل هذا السؤال يرجع إلى زملائه ويتأكد، أما يأتي بمثل هذا ينشئ في نفوس المعلمين أشياء قد تضر الطلب. بعض المعلمين قد يترك التعليم لذلك يغلب على قلبه الضعف فيترك احترازا وحفظا لنفسه، وبعض المتعلمين المعلمين يسيء الظن بالطلبة، وبعض المعلمين يعاملهم بالجفوة إذا رأى منهم مثل هذه الأشياء. فالطالب إذا وقع في ذهنه شيء من هذه يراجع من شاركه في العلم، أما أن يبتدئ يعني مقالا من عنده فهذا لا ينبغي. مرة كنت أذكر يعني تفسير الأسماء المزدوجة المتقابلة، أن ابن القيم يقول الأسماء المزدوجة المتقابلة بمنزلة الاسم الواحد مثل ما تقدم عندنا القابض والباسط، فلا يفصلان عن بعضهما. قال كما لا تفصل حروف الاسم الواحد، يعني الاسم الإلهي مثل الرحمن الرحيم الله لا تفصل، بل يكون الاسم هو مجموع هذه الحروف. فأنا في شرحي قلت فلا يقال الألف اسم لله، ولا يقال اللام اسم لله، ولا يقال هو. فأقول اسمع هو، يعني إن هو هذه جدت الكلام على الأسماء الإلهية، فقال إن يثبت إن هو من أسماء الله. شفت الفهم؟ هو غافل كان وسمع كده هو، والمسألة في أسماء الله، فهو تمام خير ركب المسألة قال يقول إن هو من أسماء الله عز وجل. وأنا أعذر يعني أعذر الطلاب ما يقع في نفسي، لست من النوعية التي تضعف في عمد الله إذا وقع هذا، ولا بالذي يعامل الطلاب بهذا، لكن الطالب من حق معلمه عليه أن يحتاط فيما ينسبه إليه فيراجعه فيه إذا تقرر عنده بسؤال زميله، فيسأل زميله أولا هل قال كذا، فإن قال كذا سأله عما أشكل عنه، أما أن ينسب شيئا لم يقل ثم يسأل فهذا شديد، وأشد منه أن يشيعه عنه وهو لم يقل، فهو يسمع ثم يذهب بعد ذلك ويقول أحسن الله إليكم ما حكم من يقول كذا وكذا، هو ما قال، لكن هو بفهمه وقع في ذهني هذا. والمقصود أن الإنسان يحتاط لأن الله يسأله عما يقول في الناس، وأشد ما يكون أن يقوله في من يبذل له خيرا، فالذي يبذل له خير ويعلمه يريد له الخير، ما يريد لا يمدح ولا يجمع ولا حاط عنده في حزب ولا يعد الآخرين عنه ولا يفرح بكثرتهم ولا يبالي بقلتهم أبدا، فهو يريد فقط يسدي إليه خيرا، فمن حقه أن يعامله بالأدب الكامل. فإذا توهم شيئا يسأل أصحابه هل شيخنا قال كذا وكذا، فسيجد أنه لم يقل مثل أقول هذا، لو سأل واحد ما قلنا نحن أن الأكمل ترك المشيئة أبدا، ولو قدر أني قلته يراجعني فيه ليستثبت هل هذا هو الواقع أم غير هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.